أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى القسم الثالث من أقسام السيرة، والذي شرحناه بالأمس وقلنا أنه عبارة عن السيرة التي يراد بها إثبات نفس الحكم الشرعي، وقلنا أنها على نحوين. السلام عليكم ورحمة الله. فتارة يراد بها السيرة التي تثبت لنا الحكم الشرعي الواقعي، هذا نحو، والنحو الآخر السيرة التي يراد بها أن تثبت لنا الحكم الشرعي الظاهري. ومثلنا بكل من النحوين بالأمس ببعض الأمثلة، وسوف يظهر من خلال البحوث القادمة إن شاء الله تعالى بعض الفوارق الفنية بين هذين النحوين من السيرة من القسم الثالث، من حيث أن طريقة استعمال النحو الأول في مقام إثبات الحكم الشرعي الواقعي تختلف عن طريقة استعمال النحو الثاني في مقام إثبات الحكم الشرعي الظاهري. وعلى كل حال، فهذا القسم الثالث يختلف عن القسمين السابقين من السيرة في نقطة مهمة، وهي أن حجية هذا القسم من السيرة، دليلية هذا القسم من السيرة، غير ثابتة على القاعدة، ليست حجيتها على القاعدة، بل تتوقف على عناية إضافية لا بد من إعمالها، وهذا بخلاف القسمين السابقين. فبينما كان القسمان السابقان من السيرة مستغنيين عن البحث عن حجيتهما، كما قلنا كانا مستغنيين عن البحث عن دليليتهما، باعتبار أن القسم الأول كانت دليليته عبارة عن دليلية القطع، حجيته كانت عبارة عن حجية القطع، لأن القسم الأول من السيرة كما عرفتم كان يحرز لنا موضوع الحكم الشرعي، يعني نقطع بموضوع الحكم الشرعي، وبالتالي نقطع بالحكم الشرعي. القطع بعد حجيته لا تحتاج إلى بحث آخر، فكانت حجية القسم الأول على القاعدة، كذلك حجية القسم الثاني، القسم الثاني من السيرة، وهو الذي كان يحدد فهمنا للدليل، يكون ظهور الدليل، هذا أيضا حجيتها على القاعدة. حجية السيرة المحددة للظهور عبارة أخرى عن حجية الظهور، فلا يوجد بحث إضافي. فبينما كان القسمان السابقان غير محتاجين ومفتقرين إلى البحث عن حجيتهما، نجد هنا هذا القسم الثالث من السيرة الذي يراد به أن يكون هو الدليل على الحكم الشرعي، هذا يحتاج إلى عناية إضافية لكي تثبت حجيته ودليليته على الحكم الشرعي، وإلا من دون عناية، خب الذي ينساق إلى الذهن ويتبادر إلى الذهن في أول الأمر هو التساؤل والاستغراب، ما معنى الاستدلال بعمل العقلاء على الحكم الشرعي؟ شنو علاقة أحد الأمرين بالآخر؟ ما معنى الاستدلال بعمل الناس، بسيرة الناس، ببناءات الناس وارتكازات الناس نستدل ونثبت الموقف الشرعي، موقف الشريعة؟ لا معنى له. عمل الناس، عمل العقلاء إنما يكشف على أفضل التقادير، على أفضل التقادير وأحسن التقادير، عملهم يكشف عن حكم جعلوه وقرروه هم لأنفسهم. خب ثم ماذا؟ نحن لا يهمنا أن الناس ماذا قرروا لأنفسهم في حياته، الفقيه يهمه أن يعرف أن الشارع ماذا قرر في حياة الإنسان، لا أن يهمه أن يعرف أن الناس ماذا قرروا، ماذا قننوا، ماذا جعلوا، فليجعلوا أي شيء. المهم لدى الفقيه وبالتالي لدى الأصولي هو الحكم المجعول من قبل الشارع. إذن كيف نستدل بسيرة العقلاء، بعمل العقلاء نستدل على حكم شرعي؟ هذا سؤال، هذا السؤال يواجهه الاستدلال بالقسم الثالث من السيرة على الحكم الشرعي، ولا بد من الإجابة على هذا السؤال، ولا بد من إعمال عناية في مقام الإجابة على هذا السؤال لكي ترتفع هذه الفجوة. خب ما هي تلك العناية التي لا بد من إعمالها؟ طبعا سوف نتعرض لها بالتفصيل في البحوث القادمة، لكن إجمالا تلك العناية عبارة عن أن نستكشف إمضاء الشارع لهذه السيرة العقلائية التي فرضناها مثلا قائمة على شيء معين، نستكشف إمضاء الشارع، نستكشف موقفا مناسبا من قبل الشارع، موقفا ملائما من قبل الشارع ولو إجمالا. وأدنى هذا الموقف، أدنى درجات هذا الموقف الملائم الذي يفترض أن الشارع اتخذه من السيرة، عبارة عن سكوته عن الردع عن هذه السيرة. سكوت الشارع وعدم الردع إذا تم، حينئذ نستكشف من هذا السكوت، من هذا الموقف الملائم تجاه السيرة، نستكشف إمضاء الشارع لهذه السيرة وتقريره لها، وحينئذ يثبت مضمونها وهو الحكم الشرعي الذي نريده. إذن فالحجة والدليل بحسب الحقيقة والواقع لم يكن عبارة عن عمل الناس، سيرة الناس، عمل العقلاء، سيرة العقلاء. الحجة والدليل والمهم كان عبارة عن إمضاء الشارع لعملهم وتقرير الشارع لعملهم ولسيرتهم، لا لنفس السيرة. هو هذه هي العناية التي لا بد من إعمالها ولا بد من بحثها، يحتاج إلى بحث أنه كيف نستكشف إمضاء الشارع من خلال سكوته، ويأتي إن شاء الله هذا البحث. خب من الواضح أن هذه الصيغة من العناية التي نحتاج إليها في هذا القسم الثالث من السيرة، هذه متوقفة على أن تكون السيرة التي نريد الاستدلال بها على الحكم الشرعي معاصرة لعصر المعصوم، يعني موجودة في زمان التشريع، موجودة في عصر حضور المعصوم، لا فقط لا في عصر وجوده الغائب كما هو الآن، لا، هذا لا يكفي، لا بد من أن تكون السيرة موجودة في عصر حضور المعصوم، حضوره بين الناس، حضوره لا في عصر الغيبة. نعم، يعني بحضوره او بوجوده دائما، بمعنى حضور موجود، الامام حاضر، يكون الامام حاضر مو امام غائب. حضور مقابل الوعي، حضور مقابل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. لا بد من ذلك، لماذا؟ لأن هذه الصيغة من العناية التي أشرنا إليها والتي يأتي تفصيلها إن شاء الله، هذه الصيغة تتمسك بالموقف الملائم من المعصوم تجاه السير. زين، خب، وهذا فرع أن يكون المعصوم موجودا ظاهرا بين الناس، يتخذ المواقف تجاه أعمال الناس، أعمال العقلاء وسيرهم وبناءاتهم وارتكازاتهم، فرع أن يكون المعصوم هكذا. وإلا المعصوم الغائب، المعصوم الذي هو غير حاضر بين الناس ولا يتخذ المواقف تجاه أعمالهم، هذا لا يمكن أن نستكشف من سكوته شيئا، لأنه هو المفروض به أنه غائب، لا يتخذ موقفا من عمل الناس في هذه الكرة الأرضية. إذن أول شرط في هذه الصيغة من العناية هو أن تكون السيرة كما قلنا معاصرة لعهد حضور المعصوم، فلا تجدينا ولا تنفعنا السيرة التي استحدثت بعد عصر حضور المعصوم، هذه السيرة لا تفيد، لا تثبت الحكم الشرعي. وبهذا يتضح أن هذا القسم الثالث من السيرة يتفق مع القسم الثاني الذي تقدم في الحاجة إلى إثبات معاصرتها للمعصوم سلام الله عليه لزمان حضور المعصوم. فإن القسم الثاني من السيرة الذي تقدم الكلام عنه أيضا كما عرفتم قلنا يشترط فيه أن يكون معاصرا لزمان صدور النص من المعصوم، النحو الثاني، القسم الثاني يعني السيرة التي تحدد الظهور. قلنا يجب أن تكون هذه السيرة معاصرة لعصر صدور النص، لعصر التشريع، باعتبار أن الظهور في ذاك الوقت هو الذي هو حجة، لا الظهور المستحدث بعد ذلك. خب، فإذا ذاك القسم كان يشترط فيه هذا، هذا القسم الثالث رأيتم أنه يشترط فيه أن يكون معاصرا لعصر حضور المعصوم، وهذا بخلاف القسم الأول. القسم الأول قد عرفنا أنه لا يشترط فيه أن يكون معاصرا لعصر التشريع أو عصر حضور المعصوم، بل كان يشترط فيه أن يكون معاصرا لزماننا، يعني أن تكون السيرة فعلية بالعكس، يعني نحو القسم الأول من السيرة كان يشترط فيه أن تكون سيرة الآن مو مهم ذاك الوقت. خب، على كل حال، فالشرط الأول في هذا القسم الثالث من السيرة، الشرط الأول المعاصر، معاصرة هذه السيرة لعصر ولعهد حضور المعصوم. والشرط الثاني هو أن يتخذ المعصوم موقفا ملائما تجاه هذه السيرة، لا يتخذ موقفا رادعا، موقفا عنيفا، موقفا شاجبا للسيرة، أن يتخذ موقفا ملائما تجاه هذه السيرة. فهذان ركنان، هذان شرطان لا بد من توفرهما لتتم دليلية السيرة وحجية السيرة على الحكم الشرعي، ويتم استكشاف الحكم الشرعي. الأول إثبات معاصرة السيرة لزمان حضور المعصوم، يعني إثبات أن أن هذه السيرة كانت موجودة في زمان كان المعصوم في ذاك الزمان ظاهرا يتخذ المواقف الفقهية تجاه أمثال هذه السيرة إما إثباتان أو نفيان، هذا مطلب لا بد أن يكون. والثاني أن نثبت الملازمة بين هذه السيرة وبين جعل الشارع الحكم على طبق هذه السيرة. كيف نثبت الملازمة؟ بأن نفحص كما قلنا، نفحص عن الموقف الملائم الذي اتخذه المعصوم تجاه هذه السيرة والذي يراد استكشاف الإمضاء والتقرير منه. هذان ركنان وشرطان، وسوف يتم إن شاء الله الحديث عن هذين الركنين مفصلا في الجهة الثانية من جهات بحثنا التي أعطينا الفهرست والعنوان. قلنا في نبحث في جهات في جهات خمس، نحن الآن في الجهة الأولى في أقسام السيرة، في الجهة الثانية في البحث عن كيفية أربع جهات وخمسة خمسة في الجهة الثانية إن شاء الله يقع الكلام في كيفية الاستدلال في السيرة على الحكم الشرعي. خب قبل هذا تبقى نقطة لا بد من التنبيه عليها، وهي أنه من خلال ما قلناه لعله يتضح الجواب والرد على ما قد يتساءل في المقام. ويقال، وهذا التساؤل يعني تساؤل سار جار، يعني يطرح كثيرا خصوصا بين المثقفين والشباب، أنه لماذا يحرص الفقهاء في الاستدلال الفقهي بمثل هذه الأدلة اللبية، يحرصون على أن يتمسكوا بالسيرة العقلائية القديمة المعاصرة لعصر النبي والأئمة سلام الله عليهم، ويتركون السيرة العقلائية المتحضرة المدنية المستحدثة اليوم، مع أن العقلاء ليسوا في تخلف وتأخر وانحطاط عما كانوا سابقا من حيث المعارف، بل إن وضع العقلاء في تقدم، في نهج مستمر، في تكامل، في انفتاح على النقاط وتزايد في الخبرات الفكرية والاجتماعية والقانونية. فما الذي ميز سيرة العقلاء القدماء عن سيرة عقلاء اليوم؟ لماذا لا يعتني الفقهاء بسيرة عقلاء اليوم؟ يحاولون أن يفهموا أن سيرة عقلاء أمس ماذا كانت؟ ليش؟ إيش هالتخلف والتأخر والتراجع؟ كما بنى عقلاء الأمس على سيرة تثبت حقوقا مثل حق الخيار، حق الاختصاص مثلا بسبب الحيازة، خب عقلاء اليوم أيضا جرت سيرتهم وبنوا على سيرة تثبت كثيرا من الحقوق، من حق التأليف، حق الناشر، حق الطابع، حق الحقوق الموجودة. لماذا لا يتمسك الفقهاء بالارتكاز العقلائي الحديث الذي يرى في بعض هذه الاختصاصات حقوقا كحق التأليف والناشر وغيرهم، ويتمسكون بالسيرة السير السابقة مثل السيرة القائمة على مثلا التملك في الحيازة وأمثال ذلك؟ هذا السؤال جوابه واضح، ظهر يعني جوابه من خلال النقطة التي أشرنا إليها اليوم ووعدنا أن نبحثها مفصلا، وهو أن الاستدلال الفقهي من قبل الفقهاء في السيرة العقلائية لو كان استدلالا بالسيرة بما هي السيرة للعقلاء، يعني لو كان الفقهاء يريدون أن يتخذوا عمل الفقهاء عمل العقلاء بما هم عقلاء دليلا بأن يقولوا أن العقلاء قد بنوا مثلا على ذلك فنحن أيضا نتبعهم ونسير نفس مسيرهم كما صاروا. لو كان هكذا الفقيه لو كان يريد أن يصنع هكذا خب لصح هذا الكلام، يقال أنه خب ما دام المقياس عبارة عن سيرة العقلاء بما هي السيرة للعقلاء، إذن قد يكون عقلاء اليوم أنضج من عقلاء أمس، مو قد قطعا لابد أنضج أكمل أفهم أدرى بأسرار الحياة من ها أدرى وأدق من عقلاء أمس. لكن نحن عرفنا أن المقياس ليس هذا، الاستدلال الفقهي بالسيرة العقلائية ليس استدلالا بالسيرة بما هي السيرة بما هي اتباع للعقلاء، وإنما هو استدلال بالسيرة بما هي كاشفة عن موقف الشارع، استدلال بالسيرة بوصفها كاشفة عن موقف الشارع. فإن الذي يفيد الفقيه في مجال الاستنباط هو موقف الشارع من موقف العقلاء لا موقف العقلاء بما هو موقف العقلاء، هذا ليس مهما لدى الفقيه. فهذا هو المقياس لدى الفقهاء، ومن الواضح أن موقف الشارع من موقف العقلاء وسيرتهم لا ينكشف لنا بدون معاصرة موقف الشارع لموقف العقلاء، يجب أن يتعاصر موقف الشارع مع موقف العقلاء حتى يمكننا أن نستكشف موقف الشارع من موقف العقلاء وسيرتهم، يعني يحتاج إلى المعاصرة لزمان التشريع. فلذا لا معنى للاستدلال بالسيرة العقلائية المستحدثة بعد أصل التشريع. والحاصل أن الفقهاء يريدون أن يجعلوا السيرة وسيلة لإثبات حكم الله تعالى ورضاه، فإذا انعقدت سيرة عقلائية قديمة على شيء وكانت على مرأى ومسمع من المعصوم الحاضر فهي حينئذ إما أن تكون ممضية من قبل المعصوم أو تكون غير ممضية. فإذا ثبت أنها ممضية ثبت لنا إمضاء المعصوم يثبت حكم الله تبارك وتعالى. نعم المتأخرون قد يكون لهم من المواقف السديدة والسير الراقية ما يفوق تلك المواقف وتلك السير القديمة، لكن من يثبت لنا إمضاء المعصوم لهذه المواقف والسير الحالية الفعلية؟ من يثبت لنا إمضاء المعصوم لها؟ لا مثبت. وقد يقال هنا إن الشارع خب بسم الله ما يخالف، لا بد من أن نثبت أن الشارع أمضى السيرة، وإلا نفس السيرة بما هي السيرة ما لها قيمة. خب قبلنا هذا، لكن الشارع أمضى. قد يقال أن الشارع فعلا أمضى كل السير العقلائية بنحو القضايا الحقيقية لقدام، أمضى كل ما سوف يسير عليه العقلاء في حياتهم ما دام البشر موجودا إلى يوم القيامة أمضى. نعم ها أمضى أمضى الشارع السيرة العقلائية المعاصرة له لا بوصفها الشخصي، أمضى تلك السيرة التي كانت معاصرة له لا بنحو القضية الخارجية بس ذيك السيرة أمضاها، وإنما أمضى تلك السيرة بوصفها النوعي بوصفها سيرة العقلاء لا بوصفها مفردة خارجية معينة موجودة كانت في ذاك الوقت أمضاها، لا، وإنما بوصفها النوعي وبنحو القضية الحقيقية، بمعنى أننا نفهم، هكذا قد يقال، أننا نفهم من عدم تصدي الشارع لبيان أحكام وتأسيس تشريعات في أبواب متعددة ومجالات مختلفة مما للعقلاء شأن فيه كأبواب المعاملات، نعرف من عدم تصديه بجعل تشريعات كثيرة في هذه المجالات، نعرف أنه ترك هذه الأمور للناس، ترك للعقلاء، تدخل أحيانا بشكل جزئي في، لكن لم يتدخل بشكل تفصيلي في كل الأبواب. ذاك التدخل الذي نلحظه في باب العبادات والنكاح والطلاق ومثلا أمثالها، هذا التدخل لا نراه في باب المعاملات، البيع والشراء والإجارة والمضاربة والعقود والمعاوضات، ماكو ذاك التدخل الوافر. فنستكشف من سكوت الشارع وعدم التصدي من قبله في هذه المجالات، نستكشف أنه إذا عول على سيرة الناس نوعان، سيرة الناس بطبعها ونوعها وبمختلف أشكالها، عول على ارتكازات العقلاء في هذه المجالات، فيكون هذا إمضاء مسبقا، إمضاء مسبق من قبل الشارع لكل ما يأتي ويستحدث ويستقر وتستقر عليه سيرة الناس وينعقد في مختلف الأزمنة، إلا الموارد الجزئية التي مثلا عرفنا فيها ردع الشارع عن بعض أعمال الناس، أعمال العقلاء وسيرهم كالربا ومثلا غيرها، والموارد التي عرفنا الردع خب، وإلا هو اتجاهه هذا، اتجاه إمضائي لكل السير والبناءات المستقبلية. هذا الكلام أيضا قد يطرح، ولكنه أيضا كلام غير صحيح، وذلك أولا لم يثبت لنا سكوت الشارع وعدم تصديه لبيان أحكام وتأسيس تشريعات في مجالات متعددة من الحياة مما للعقلاء شأن فيه، كي نفهم أنه إذن ترك هذا المجال، هذا الحقل تركه للناس ولسيرة العقلاء في عمود الزمان. لا، من قال أن الشارع سكت في باب المعاملات مثلا عن بيان الحكم الشرعي في الأبواب المختلفة التي يراد التحويل فيها على ارتكاز الناس وسيرة الناس وعمل الناس؟ هذه المجالات التي يتوهم أن الشارع تركها للسيرة أيضا بينت في الشريعة أحكامها، أو ورد ما يحتمل أن يكون بيانا لأحكامها، إطلاق دليل، عموم دليل، قاعدة كلية، قاعدة فقهية، يبعد أن يوجد لدينا حكم مفتقر إلى السيرة إلا وفيه خبر بالآخر موجود، ولو بقطع النظر عن صحته، خبر وارد عن المعصوم بقطع النظر عن صحة سنده، ويكون مفاده علاجا لمورد السيرة. فالتصدي من قبل الشارع موجود، وأما عدم كثرة الأدلة هذا لعله ناشئ من عدم وجود تفصيلات واستثناءات كثيرة لتلك العمومات والإطلاقات، لا لهذه النقطة التي أشير إليها. وما قد يقال من أنه مجرد وجود إطلاق أو عموم، هذا لا يكفي للردع عن سيرة متجذرة مرتكزة في أذهان الناس، هذا الكلام صحيح، لكنه إنما يصح في سيرة معاشة حية موجودة في عصر التشريع، هنا نقول انه هيك يصير ضاربة في الارض ومترسخة لا يكفي في الردع عنها اطلاق آية او عموم آية، وانما اذا يريد الشارع يلذع عنها يلذع عنها بنصوص وافرة يأكد كما اكد في الربا كما اكد في القياس. اما هيك على الحافة عمومه دليل اطلاق دليل يريد ان يردع به عن سيرة من هذا القبيل لا، هذا ما يتناسب. هذا الكلام صح بالنسبة لسيرة معاشة موجودة في عصر التشريع يراد الردع عنها، لا يكفي الردع باطلاق او عموما. اما السيرة التي تحدث بعد عصر التشريع مع عدم ابتلاء المكلفين بها في ذاك الزمان، هذا بعد لا يأتي فيها هذا الكلام. إذن أولا هذا الكلام غير صحيح، لم يثبت سكوت الشارع. ثانيا افرضوا الشارع سكت عن الردع عن هذه السيرة، لكن سكوت الشارع إنما يدل على إمضائه للسيرة لا بوصفها النوعي وبنحو القضية الحقيقية، وإنما الشارع إذا سكت عن سيرة فهذا معناه أمضى هذه السيرة بشخصها، هذه السيرة بوصفها الشخصي بنحو القضية الخارجية، لأن هذا هو الذي سكت عنه الشارع، لم يسكت عن مطلق أعمال الناس في عمود الزمان إلى يوم القيامة، سكت عن مفردة معينة واضحة موجودة معاشة ولم يردع عنها. فسكوت الشارع إنما يدل على إمضاء السيرة بوصفها الشخصي وبنحو القضية الخارجية، وليس في سكوته إمضاء وتقرير لأكثر من ذلك، فلا يمكن استكشاف إمضاء عام من قبل الشارع لمطلق السير العقلائية بنحو القضية الحقيقية. لماذا؟ لأن الاستدلال هنا ليس من خلال كلام لفظ له مثلا إطلاق له ظهور حتى نتمسك بظهوره ونقول الخطاب ظاهر في القضية الحقيقية. هذا الكلام يأتي في الخطابات اللفظية، الخطابات اللفظية الشرعية ظاهرة في بيان القضايا الحقيقية، حملها على قضية خارجية هذا خلاف الظاهر. نعم، لكن احنا هنا لن نواجهه خطابا وكلاما ودالا لفظيا حتى يكون ظاهرا في القضية الحقيقية، وانما نواجهه سكوتا من قبل الشارع عن الردع عن سيرة معينة. هو هذا السكوت لا يقتضي اكثر من امضاء هذه السيرة بوصفها شخصي ومنحو القضية الخارجية كما هو واضح. إذن لا موجب اصلا لافتراض ان الشارع قد امضى بنحو القضية الحقيقية كل ما عليه العقلاء في عمود الزمان. هذا تمام الكلام في هو قدم فيقن نفس السيرة الشخصية التي واجهها وعاصرها وسكت عنها. مو بس معمول عند العقل أيضا، يعني نحن المقدار الذي نحرزه هو أن الشارع أمضى هذه السيرة، هذا نحرزه نقطع به، خب هذا نأخذ به. أما أكثر من هذا لم نحرز أن الشارع أمضى، أكثر من هذا يعني المقدار المستحدث من السيرة بعد عصر الشارع، هذا لم يثبت إمضاء الشارع لها. يأتي إن شاء الله كيف نثبت إمضاء الشارع للسيرة، يعني كيف يكون سكوت الشارع دليلا على الإمضاء متى نثبت أن الشارع معاصر هذه السيرة، ومتى نثبت أن سكوته يدل على الإمضاء، هذا يأتي إن شاء الله. إذن هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهات البحث. بعد ذلك من يعني أقسام السيرة خاصة، هذه أقسام ثلاثة للسيرة مع بيان الفوارق والنقاط والخصوصيات المختلفة التي يتميز بها كل قسم. الجهة الثانية من البحث فهي عبارة عن البحث عن كيفية الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي، وهي جهة مهمة، وقد تبين أن السيرة المشرعة يعني القسم الثالث الذي ذكرناه اليوم، السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي، يراد بها الاستدلال على الحكم الشرعي، هذه السيرة لا بد من توفر شرطين وركنين فيها. من اي قسم يراه؟ لا، لان نحن حددنا الاقسام والانحاء، كل قسم يعني له تعريف خاص محدد واضح. مثلا السيره القسم الاول اللي كان لها نحوان، النحو الاول السيره التي توجد الموضوع، تحدث الموضوع، توجد الموضوع، مثل السيرة على الإنفاق. هل إشكال في إيجاد هذه السيرة للموضوع وعدم إيجاد السيرة للموضوع؟ إذا لم تكن موجدة للموضوع خو. هل موجدة للموضوع؟ لا، إذا شككنا ما يفيد. لا، نفترض سيرة قائمة فعلاً تحدث لنا موضوع الحكم الشرعي، توجد لنا موضوع الحكم الشرعي. أما إذا أصل السيرة مشكوكة من الذي أكو سيرة أو لا، خرجنا عن البحث. بحثنا فيما إذا كانت هناك سيرة موجودة، لكن هذه السيرة دورها ليس مثلا إثبات نفس الحكم الشرعي الكلي، ولا تحديد فهمنا للدليل الدال على الحكم الشرعي، دور هذه السيرة فقط تحرز لنا أن موضوع ذاك الحكم الشرعي الثابت في الشريعة موضوعه محرز موجود. دور هذه السيرة هذا المقدار، هذا هو النحو له، هذا ما يقبل غلط بعد إلا أكله ما. إذن الجهة الثانية كيفية الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي، وقد قلنا أن هذا الاستدلال متوقف على شرطين، متوقف على ركنين، إذا تم هذان الركنان والشرطان حينئذ تكون هذه السيرة حجة ودليلا على الحكم الشرعي. أحدهما معاصرة هذه السيرة لزمان حضور المعصوم عليه السلام، والشرط الثاني الملازمة بين هذه السيرة وبين الحكم الشرعي. هذه الملازمة تتمثل وتتجسد في ماذا؟ في موقف ملائم يتخذه المعصوم تجاه هذه السيرة، ويكون هذا الموقف الملائم كاشفا عن إمضائه لهذه السيرة وقبوله لمضمون هذه السيرة. فمن الآن فما بعد يجب أن نبحث هذين الركنين، هذين الشرطين، نحقق حال هذين الشرطين، وندرس كيف يمكن أن نحرز الشرط الأول، يعني نحرز أن سيرة ما كانت موجودة في عصر التشريع، كيف نثبت هذا المطلب، ونحن الآن بعيدون عن عصر التشريع بقرون 14 قرن أو أكثر، كيف نثبت المعاصرة يعني الشرط الأول، وبعد ذلك كيف نثبت من السكوت نثبت الإمضاء والقبول. هذان بحثان يأتيان إن شاء الله تباعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.